بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تجربة المسيح على الجبل. ربنا يسوع له المجد جرب أو حورب كإنسان زينا وما أظهرش لاهوته خالص عشان يورينا إزاي ممكن الواحد يتحارب وهيفضل يتحارب وإزاي ممكن يغلب. وعشان ما نقولش ما هو ربنا لازم يغلب الشيطان، أظهر كل مظاهر الضعف الإنساني العادي. يقول جاع أخيرا، جاع واحد جعان، ولما جه الشيطان يحاربه كان بيرد عليه بآية، إنما هو يقدر يعني يطرد الشيطان. فربنا اتحارب عشان يعلمنا هنتحارب بس نغلب إزاي. فالتجربة على الجبل أنا عارف سمعتوا فيها وعظ كتير، إنما ناخدها بقى بتطبيقاتها العملية في حياتنا عشان نطلع بكلام عملي كتير. ناخد النص زي ما ذكره إنجيل معلمنا متى إصحاح 4، يقول أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذوا إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفوا على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بيك فعلى أيديهم يحملوك كي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذ أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدم. إحنا هنركز على أول حرب دلوقتي. لما جاء إبليس يقول للمسيح له المجد: قل لهذه الحجارة أن تصير خبز. وهي دي بتجيبنا، يعني الشيطان بيجي يقول لك قل للحجارة تبقى خبز؟ لا، إنما الشيطان بيشتغل على النوع ده كتير. اللي هي فكرة إيه؟ الجوع. الجوع مش بس جوع للأكل، الجوع معناه في فلسفته احتياج الإنسان. والشيطان الحقيقة غاوي البني آدم الجعان، يلعب بيه لعب. ليه؟ واحد مثلا جعان حب، مش حاسس بشبع في بيته، زوجة جوزها سايبها خالص، أو بنت أهلها مش بيحبوها كفاية، أو ولد اتربى بعيد عن بيته، أو شخص اترمل وعايش في وحدة عنده جوع عاطفي. يقوم الشيطان يجي له يقول له إيه؟ طب يا أخي ما في حل سهل، فاهمين الفكرة؟ قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، يعني سد احتياجك وجوعك بأي حاجة. فاهمين الحجارة مقصود بها إيه؟ يعني أي حد يا أخي، هو لازم حلال يعني؟ هو لازم شخص كويس؟ ما أنت جعان، هتسيب نفسك جعان؟ واضحة الفكرة اللي عاوز أوصلها؟ إذن ربنا يسوع مش بيتكلم في أكل بس، ده دي عنوان لحاجات كتير قوي. التجربة دي عنوان لحروب كتيرة قوي. الشيطان يجي في لحظة جوعك، جوعك مثلا ايه؟ ما عندكش احساس بالامان، ما ده نوع من الجوع. فيجي يقول لك ايه؟ عارف الصفقة دي لو خدتها تحط 1,000,000 جنيه في البنك بس تنام مرتاح، بس الصفقة فيها شوية كده ايه يعني غش ولعب، بس هي مرة. قل لهذه الحجارة ان تصير خبزا وتاكل وتنام بعد كده. طبعا هو عمره ما هينام بعد كده، او يمكن ينام في السجن. انما الفكرة اللي الشيطان بيقولها ايه؟ ما في طريقة سهلة تسد بيها جوعك. فاهمين الحكاية بتيجي ازاي؟ فكروا بقى في مجموع الاحتياجات الانسانية كتير قوي. الجوع للحب، جوع للامان، جوع للنجاح، واحد جعان يتفوق، بس في طريق للتفوق اسمه الغش، وفي طريق بقى اللي هو الأمانة والالتزام والتعب والجدية والمثابرة. فالشيطان يجي يقول لك: وعلى ايه ده كله يعني؟ ما تقول هذه الحجارة تصير خبزا، يعني بحركة واحدة بكلمة واحدة سدت احتياجك وجوعك، وده حقك انت جعان. وخلي بالك صعوبة التجربة، يجي يقول له: ان كنت ابن الله. يعني ايه؟ واذا كان ربنا موجود، ما هو عارف انك جعان، عاوز يقول له ايه؟ غصب عنك. فاهمين الفكره؟ يعني الشخص اللي بيغلط بره بيته، ما هو الشيطان بيجي في ودانه يقول له ايه؟ ما هو انت غصب عنك. طب ما انت لغايه دلوقتي ما فيش شريك حياه، ما انت لغايه دلوقتي ما حدش حاسس بيك، لازم ربنا هيقدر. مش ربنا ابوك؟ ولو ابوك سابك ليه تجوع؟ فاهمين اللعبه بتمشي ازاي؟ اذا السيناريو ده مع بساطته الحقيقه ما حدش فينا بيسلم منه، كلنا بنتخبط فيه. كل هذه الحجاره ان تصير خبز، الطريق السهل للتعامل مع الجوع الانساني ده اساس اغلب المشاكل اللي عندنا. لان معناه ايه؟ انت لسه هتنزل الجبل وتدور على البيت بتاعك وتشوف مين اللي هيجيب لك اكله تاكلها، ده معاك ساعتين تاني. ما كفايه بقى، ما انت تعبت قوي، ما انت صمت كتير، ما انت جهدت كتير، ما انت صليت كتير، حقك تاكل. تعال اجيب لك انا الاكله، اقول لك على اكله سهله. واضحه الفكره؟ معنى تاني للتجربه دي، ده التجربه دي ممكن ناخد فيها مؤتمر لوحده. فلسفة أخرى للعنوان ده، قل هذه الحجارة أن تصير خبزا، ما نسميه القلق على لقمة العيش. الحقيقة احنا بناكل جاتوه مش لقمة، إنما في قلق، ونرمي بقية الأكل ولسه في قلق، ونقدر بالفلوس اللي عندنا نأكل بلد ولسه في قلق. واضح الوهم اللي احنا عايشين فيه أو الخدعة اللي احنا كلنا وقعنا فيها؟ القلق على لقمة العيش ده خداع إبليس، لأن ربنا قال أنا بأكل عصافير مش هأكل بني أدمين. إنما التحويش الزائد والتفكير في بكرة زيادة، ولحسن ما لقيش أكل، لحسن وانت عمرك الحياة ما لقيتش، يعني طول عمرك عمرك ما احتجت يا إنسان أيا كنت. إنما الخدعة بتاعت إبليس الحرب بتيجي إيه؟ لحسن ما تلاقيش أكل، عندي طريقة سهلة كل بيها. ومع هذا القلق تبص تلاقي الناس بقى ايه؟ مشيت ورا الشيطان. تيجي تقول لحد، ما تيجي تخدم، ما تيجي تصلي، ما تيجي تركز مع ربنا، يقول لك الشغل. طب ما كفاية شغل، يقول لك ولقمة العيش. ابص له كده، لقمة العيش ده انت تأكل مصر كلها تقول لقمة العيش؟ ده خداع طبعا. فهنا القلق على ما يسمى اللقمة، الحياة دي بدعة، دي خدعة الشيطان بيملى بيها دماغ ناس كتير قوي عشان يفضلوا بعيد عن ربنا، مشغولين مشغولين مشغولين بحجة ايه؟ لقمة العيش. لا، هي مش لقمة عيش ولا حاجة، لان لقمة العيش سهلة، ما تكلفش كل المجهود ده، وما تكلفش المشغولية دي كلها، وما تكلفش ان عمرك يتسرق منك وفي الاخر تكتشف ان مع كل الاكل اللي اكلته ربنا يديك العمر هتموت برضو. هي كده يعني، الأكل مش هيمنع عنك الموت، مش هيمنع عنك النهاية. فيبقى خدعة الواحد يخدع بيها ويلاقي نفسه مركزش على ربنا. معنى ثالث للعنوان ده، احنا بنحلل السيناريو ده، ليه الشيطان جه لربنا يسوع كممثل عننا كلنا، المسيح بيتحارب بدلنا كلنا، عشان يورينا كده سامبل من الحروب بتيجي ازاي. فأول فكرة، الشيطان هيجي لما يلاقيك جعان، فحاول ما تحط، ما تسيبش نفسك جعان، خليك شبعان بربنا على قد ما تقدر، عشان ما يجي يقول لك ما انت جعان، قول له لا شبعان معايا ربنا، شبعان امان وشبعان حب وشبعان نجاح وشبعان كل حاجه معايا ربنا. الفكره الثانيه، بلاش حجه الاكل، لانه ده ضيع ملايين من البشر. الفكره الثالثه اللي الشيطان بيقولها هنا، فكرة الروح ولا الجسد، بمعنى ايه؟ ما كفاية روحيات بقى، ما هو المسيح بقى له 40 يوم صايم وبيصلي، ما كفاية بقى روحيات روحيات، ما تهتم بجسدك شوي. شكل الكلام حلو، كأن إبليس يعني كله شفقة ورحمة، وصعب عليه ربنا يسوع الصايم، فبيقول له يعني حول الحجارة خبز، جسدك له حق عليك. الحياة دي حجة برضو. ليه؟ ما هو طبعا الجسد له حق علينا، والمفروض الواحد يهتم بجسده، بس الحقيقة عكست الحكاية، وبقينا مهتمين جدا جدا جدا بأجسادنا، ومهملين جدا جدا جدا لأروحنا. بحجة إيه؟ جسدك له طلبات، راحتك. بدليل إيه يا جماعة؟ يعني الحروب الروحية يعني حروب أمراض في حياتنا، الغضب والشهوة والطمع والغش وال... الحقيقة كم واحد فينا بيهتم بمرضه الروحي بقدر ما يهتم بمرضه الجسدي؟ يعني أغلبنا أصحاب أمراض في الجيل ده كله بيتعالج كويس، تروح لدكاترة وتدفع فلوس وتلف على أشعة وتحاليل، وبعدين الدكتور لو ما ارتحتلوش تروح واحد تاني كويس، وانت عارف في الحقيقة ان الحكاية ايه، يدوب بتزق العمر كده يعني زق عشان يكمل معك شويتين. ما تزعلوش من الكلام بس هي الحقيقة كده. طب روحك اللي قدامها ملايين من السنين ما بتموتش، والتعديل اللي هتعمله النهاردة هيدوم في روحك الى اخر الدهور. يعني لو عالجت روحك النهاردة، صلحت حاجة فيها، اترقيت بيها، نظفت فيها حتة حلوة كده، التغيير ده بقى هيدوم للأبد، هتدخل السماء بالمستوى الجديد اللي انت داخل عليه. انما مهما لصمت في الصحة وفي الجسد كده كده الحكاية ايه، خربانة خربانة. ربنا يدي العمر والصحة، لكن هي مسألة وقت. الشيطان بقى يصرف نظرنا عن الروحيات ويركز نظرنا في الجسديات، لأنه ما جاش يقول له أنت انبسطت في الصلاة، صمت إزاي، صليت إزاي، لا، على طول قال له جعان، يبقى الحكاية عاوزة أكل، نشوف يجي الأكل إزاي، تعال نفكر في الأكل ونسرح ببعض بقى. فربنا يسوع على طول فاكرين الرد، ها، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة، معناها إيه؟ لا، الحياة مش واقفة على أكل وشرب. الحياة بالنسبة لي أهم عندي كلمة ربنا من الأكل والشرب. الروح قبل الجسد، يبقى دايما الشيطان بيقول لك جسدك قبل روحك، والمسيح لو المجد بيقول لك روحك قبل جسدك. مش هنهمل الجسد بس بعد روحك. كل كلام ربنا وبعدين افطر زي ما انت عاوز، صلي الأول وبعدين اتعشى، روح الكنيسة الأول وبعدين روح اتريض اعمل رياض، انما ما تقولش أكل وشرب ورياضة وشغل ومش لاقي وقت للروح، لا، يبقى انت شغال مع الشيطان. يبقى الجسد قبل الروح دي بدعة وخدعة مشهورة وقعوا فيها الملايين برضو. رابع فكرة في السؤال بتاع الشيطان، قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. طب وهو على فكرة الشيطان مش متأكد ده المسيح ولا لا، وهيعمل معجزة ولا لا، معناها الشيطان بيعرض خدماته، انت قول وانا اعمل لك الحجاره خبز. فاهمين الفكره؟ هو بيتعامل معاك كشخص عادي، وبيتعامل مع ربنا يسوع كانه انسان عادي، فقال له انا اعمل لك معجزه، هي دي شغلانه، انا احول لك الحجر خبز، دي مش صعبه علي، بس انت قول، انت اشر، انت اطلب، انت اطلب وانا اخدم عليك. هناك ما يسمى بالمعجزات الشيطانيه، دي النهارده ليها سوق. يعني ايه السحر؟ احيانا يكون معجزه شيطانيه. بعض البدع والكالتس الجديده بتعمل حاجات سوبر ناتشورال بس بقوه الشيطان. كل شويه يطلع لنا كده اخبار فلان بيعمل وفلان بيساوي وفلان. ومين قال ان ده شغل ربنا؟ هو الشيطان يعجز انه يعمل شويه معجزات؟ لا طبعا. يوم ما موسى رمى العصايه بتاعته وبقت حيه، السحره رموا كل واحد عصايته وبقت حيه، يعني معجزة بمعجزة، إنما بعد شوية ما قدروش، لأنه طبعا الشيطان له ليميت. لكن الشيطان كرئيس ملائكة سابق يقدر يعمل حاجات ولو بسمح من ربنا. إذا مش كل معجزة تحصل معناها ربنا، لا، حاسب. ومش كل إعجاز مبهر معناها ربنا، في أمور مبهرة خارقة إنما الحياة غشاشة. ومش كل الألفات لما يمشي وراء حد معين يبقى الشخص ده بتاع ربنا، لا، مش شرط برضه، مش شرط. يبقى حاسب، لأن الشيطان ممكن يعمل معجزة ويلم ناس كتير قوي بطرق خارقة لكن مش تبع ربنا. فربنا يسوع مع أنه يعني إله المعجزات كله قال له لا، مش هعمل معجزة، مش وقت معجزة، مش محتاج منك معجزة، أنا هنزل واتعب وعرق وبعدين أكل لقمة، مفيش مشكلة عندي، أنا مش بعمل معجزات عشان أوفر مجهود، معجزة مش ده مكانها. النهاردة الريموتس اللي في حياتنا نوع من المعجزة. يعني تبقى قاعد في قطك وتدوس على زرار التكييف يشتغل والدي في دي يشتغل والفيديو يشتغل والتلفزيون يشتغل ويمكن العربية اللي تحت كمان تنور. أوكي، هو اللي بيحصل لو جه واحد من القرن الماضي يقول لك ده معجزة، مش كده؟ بس الهيئة المعجزة دي ممكن تكون بتضيع ناس كتير، تخلي الناس نايمة طول الوقت، تخلي الناس مش عاوزة تتعب، تخلي الناس مش عاوزة تعمل تليفون سؤال على حد. مع الحياة المرفهة الزيادة دي انتهت المبادرة والتعب والخدمة وحاجات كتيرة ابتدت تروح مننا، يعني لم تسعد الإنسان ولا حاجة مع أن شكلها معجزة. نقطة أخيرة في الجزئية دي، قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، إثباتات مادية. هو أصل البداية بيقول له إيه؟ إن كنت ابن الله. إن كنت ابن الله بمعنى إيه؟ الشيطان ساعات يجي في ودانك يقول لك لو ربنا بيحبك صحيح ما تتحلش غير كده، ولو اتحلت غير كده يبقى ربنا مش بيحبك، يسموه حرب التشكيك. إن كنت ابن الله جعان ليه؟ طيب ولو ابن الله صحيح، طب ما يعمل لك معجزة. ازاي انت مريض وربنا بتاع المعجزات وسايبك، وبعدين تقول أبانا الذي، يعني ده كلام؟ وهو لو أبوك يسيبك كده ما يحلها لك بمعجزة. فاهمين الفكرة؟ هنا ذهبي الفم كان له تعبير مشهور في تحليل الحتة دي، يقول ايه؟ الإثباتات المادية لصدق الإيمان مرفوضة، الإثباتات الحسية لصدق المسيحية مرفوضة. يعني إيه؟ يعني أنا مش هستدل على علاقتي بربنا وأمانة ربنا معايا كأب إنه يحل لي إشكالي بطريقتي، لا ده سوري كده يبقى أنا اللي بمشي أبويا. كلكم ربيتوا ناس حلوين، أنت لو ابنك هيمشيك بشوية زن هيضيع، انت لازم في وقت تقول له لا، مع انك بتحبه ولانه واثق انك بتحبه بيقبل اللا. تقوم لما ربنا يقول لك لا تقبلها ولا ما تقبلهاش، لو انت واثق في ابوك هتقول له يا شيطان ابعد عني، انا واثق في ابويا حتى لو الحجاره ما عملتش خبز، انا واثق في ابويا حتى لو ما خفتش بمعجزه، انا واثق في الهي حتى لو سابني جعان، أنا مش مستني أشوف معجزة عشان أصدق، لا أنا مصدق ومش مستني. فاهمين اللي أنا عاوز أوصل؟ لأن دي حرب مشهورة، أن الواحد يتحير فين ربنا من مشاكلنا، فين ربنا من احتياجاتنا، هو ساكت ليه؟ إن كنت ابن الله تقول له لا أنا ابن الله غصب عن عينك، حتى لو سابني جعان بكرة هاكل في السماء براحتي، هاكل فرح وسلام وبهجة. أول فكرة مهمة أن الحرب لا تهدأ. يعني إيه؟ إن كان المسيح نفسه تحارب، الأباء قالوا إذن مش ممكن واحد فينا قبل ما يحط رأسه ويرتاح هتبطل الحرب عليه. فأول رسالة نفسي بقى تفتكروها طول العمر، مفيش يوم بيعدي علينا الشيطان مش بيحاربنا، مفيش يوم، مهما كبرنا مهما خدمنا مهما صلينا مهما قربنا من ربنا الشيطان عينه فينا. إن كان بيجرب المسيح القدوس فكان بالأول إحنا اللي لسه بنحبي، إنما زي ما الشيطان شاطر وبايخ ومش سايبنا في حالنا، ربنا يسوع كمان جاهز بالمعونة ومش سايبنا في حال، دايما ويانا. فمبدئيا كده ما تنساش إن في حرب، من مين ما تفتح عينك اعرف ان الشيطان عاوز ينرفزك، عاوز يخسرك مراتك، عاوز يوقعك مع الجيران، هو الشيطان اساس كل المشاكل، عاوزك مخك يروح في حاجة وحشة، عاوز يلهيك بطمع في موضوع جديد ياكل عقلك وقلبك ويبعدك عن الصلاة، شغال طول الوقت وعنده حيل كتير قوي وعنده جيش بيشتغل وراه، فيعني ممكن يفضي نفسه عشانك. فبداية كده الحرب لا تهدأ، ومجرد ان الفكرة دي تبقى واضحة صدقوني تساعدنا كتير قوي. واحد من الاباء الكل حلوين يقول ايه؟ الجيل ده متحارب بفكرتين عكس بعض والاتنين من الشيطان. بعض الناس انكرت تماما وجود الشيطان، والشيطان فرحان بيهم قوي لانه هيلعب بيهم وهو مش موجود بالنسبة لهم، هم قالوا ما فيش شيطان، قالوا يعني ده كلام فاضي، دي بدعة منتشرة في الدنيا كلها. وفي عكسها في ناس بلغت في تصوير الشيطان وقوته فعايشة مرعوبة بتفكر فيه طول الوقت، الحقيقة لا ده صح ولا ده صح. في ناس الشيطان قال لهم أنا مش موجود عشان يلعب معهم براحته، وفي ناس قال لهم أنا هعمل فيك وأسوي عشان يرعبهم ويخوفهم ويمشوا وراه. الحقيقة ربنا يسوع له المجد قال لنا الشيطان موجود وبيحاربنا، بس مش صعب أبدا نغلبه. أدي الرسالة المظبوطة بقى، الشيطان موجود وبيحاربنا بس ما يقدرش يغلبك إلا لما أنت تسلم له. ما يقدرش أبدا يتحكم في حياتك إلا لما أنت تسمع له، تدي له ودنك وقلبك. ما عملتش كده ما يغلبكش. لو الدنيا كلها استفزتك وانت مش عاوز تغضب مش هتغضب. لو في شهوات قصاد عينك كتير وانت مش عاوز تبص مش هتبص. لو في قرش حرام سهل قوي قصادك وانت مش عاوز تمد ايدك مش هتمد ايدك. انما الشيطان عليه يعرض كل يوم يعرض، لكن في الاخر القرار قرارك، وبالتالي انت ممكن تنتصر. فلا تلغي الشيطان وتقول مش موجود مش بيعرض، لا تبقى بتضحك على نفسك، ولا تكبره وتضخمه وتقول مش ممكن اطلع من ايده، تبقى برضو ضعفت نفسك وتعبت روحك. حتى في ايام الصوم والصلاة، تاخدوا بالكم التجربة دي جت في اخر صوم وصلاة. كتير منكم لما يصوموا الاربعين المقدسة او في اسبوع الالام يقول لك اتنكدنا في اسبوع الالام، يعني اسبوع حلو وكله صلاة، ما يعرفش الشيطان كده دخل وبوظ الدنيا وخلانا نتعصب. طالع من القداس تلاقي مش عارف ايه، قعدت تجيب في سيرة الناس، مش عارف بعد مؤتمر حلو مسافة ما وصلت مصر يمكن قبل ما توصل، بصيت لحد كده وقعدت تعيب وتزيد فيه وشلته وحطيته. اصل هو الشيطان يشتغل في المواسم دي، خلي بالكم. يعني ايه؟ اوعى تفتكر انه بياخد اجازة لما يلاقينا احنا سخنين كده، لا ده بيتغاظ، فلما بيتغاظ يشتغل اكتر، واخدين بالكم؟ فربنا يسوع على الجبل وفترة 40 يوم صوم وصلاة والشيطان جاي يكلم معاه. فاوعى تتصور انك وانس صليت يعني no need to fight، لا متاخدش اجازة. صليت توقع برضو انه مش هيبطل، قريت الانجيل وانبسطت دي حاجة كويس، مش معناه انك مش ممكن هتغضب النهاردة، لا خلي بالك برضو. اذا هنا ملحوظة تانية، في الايام اللي فيها نهضة روحية خاصة بيك باي شكل، صليت قداس حلو، قعدت مع ربنا شوية زيادة، اوعى تنسى ان عدوك عينه فيك برضو. اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه. الشيطان دايما مصحصح. حتى مع القديسين الشيطان بيحارب. تاني نقطة مهمة، إن كنت ابن الله. أخطر حاجة بيلعب بيها الشيطان، افتكروا الحتة دي برضو معلش، الرسائل كلها كده مهمة، أتمنى تقعد معانا العمر. بص، أقع في أي حاجة بس اوعى تقع في شكك في إن ربنا أبوك. دي تجيب أوحش خطية في الدنيا اللي اسمها إيه؟ اليأس. اقع في اي خطأ، طبعا مش بقول لك اقع بشجعك، انما اقصد ايه، لو وقعت في اي حاجة مش بوحاشة انك تشك ان ربنا بيحبك وربنا ابوك، لان دي لو راحت منك كل حاجة راحت. فخلي بالكو هي دي اللي بيكررها في كل حتة، يقول له ان كنت ابن الله، هو عاوز يلعب في دي ايا كان نوع التجربة بعد كده. فتاني بقول لك تمسك بقولة ربنا أبويا مهما عملت مهما كنت وحش، لأن هنشوف إزاي اليأس ده صعب جدا، وفعلا اللي يدخل فيه ما يعرفش يطلع بالساهل وأمر من أي تجربة تانية. حتى الأباء الكبار يقول لك شيطان اليأس أصعب شيطان، لو ده اللي ضيع يهوذا. يهوذا اللي ضيعه مش في شيطان الفلوس، شيطان الفلوس جهزه بس، وشيطان الكبرياء لعب معاه شويتين، وشيطان الانكار والرياء لعب بيه شويات، انما في الاخر يقولوا حدفوه على المعلم الكبير، ده اللي ما بيتغلبش بالسهل ابدا. شيطان اليأس خده قال له ما فيش فايده، وملى دماغه بما فيش فايده انتحر. انما الثلاثه اللي فاتوا لو كان بس راح للمسيح وقال له انت لسه بتحبني كانوا طاروا هوا، رياء وكبرياء وغش وسرقه وكل ده. إنما شيطان اليأس بقى لعب في حجر الأساس. إن كنت ابن الله المسيح ما عادش بيحبك، أنت مرفوض، اللي عملته مش ممكن يتصلح، خربت، خسرت كل حاجة، اللي زيك ملوش علاج. إن كنت ابن الله، هي ردها أنا ابن الله، اذهب عني، أنا أبويا بيحبني، أنا وحش، طب يعني هو مسؤول. فهنا خلي بالك من المدخل ده. كمان لما تفتكر الحتة دي تبقى المعركة مش بتاعتك، بتاعت أبوك. فاهمين ازاي؟ يعني لما بتنسى انك ابن لله، هو بس هيستفرد بيك ويلعب بيك، انما اول ما تفتكر انه ربنا ابوك قول له عليه يا رب، الحرب بتاعتك مش بتاعتي وانا قده، انا مش قده. مرة ام بنطونيوس يقال قولوا الشياطين، بس ده طبعا كلام كبير علينا شوية، فاشكال حيوانات متوحشة حصروا القلاية بتاعته وهو في الجبل لوحده، واصوات مرعبة، والظاهر فضل فترة مش قادر حتى يقول يا رب من الرعب، وعمالين يقربوا عليه، وفين بقى من تعوده قال ارحمني يا رب يسوع، اتبخروا. فبقى يعاتب ربنا يسوع، يقول له يا رب انت ليه ما جيتش من الاول، ده انا اترعبت. قال له حبيبي كنت مستني تقول لي يا رب، اول ما قلت يا رب انا دخلت، انت كنت ناسي ان انا معاك، فلعبوا بيك. أول ما قلت لي يا رب خلاص طهروا، موضوع بسيط. إذن ربنا اللي بيحارب، والحتة دي الشيطان يحب يجردك منها، يقول لك أنت بس اللي بتحارب، فين ربنا؟ كمان حاجة مهمة، إن كنت ابن الله، الحقيقة يعني إيه؟ قوة الحقيقة أكتر قوة تغزي الشيطان. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن الله أبوك، والحقيقة أن المسيح أقوى من الشيطان، والحقيقة أن ربنا بيحبك جدا وعاوز يدخلك السماء مهما حصل، والحقيقة أن خطاياك كلها اندفع ثمنها غالي، والحقيقة الشيطان ما يقدرش يأذيك إن ما كنتش تأذي نفسك. كل دي اسمها الإيه؟ الحق. الحق يعني اللي قاله المسيح هو الحق. الشيطان بقى دايما يغير في الحقيقة، يقولك أنا أقوى، كذاب، ربنا مش بيحبك، كذاب، الخطية لازم هتضيعك، كذاب، اللي فات مش ممكن يتصلح، كذاب. فاهمين الفكرة؟ هو كذاب وأبو كذاب، شغلته كده. إنما هنا قوة الحقيقة، فأول ما تفتكر الحق، أنا ابن ربنا، أنا ربنا بيحبني، في سماء مستنياني، مهما وقعت هقوم تاني، دي اسمها الحقيقة اللي أعلنها الإنجيل، تمسك بيها يصونك ويحميك. أو بمعنى آخر الإيمان أولا قبل أي معركة. أنا عارف كلمة الجهاد بتتعب ناس كتير، بتقول ما فيناش حيل نجاهد، إرادتنا ضعيفة قوي، عشان الواحد يحاول مع نفسه مع محاولاته ضعيفة. قبل الجهاد في الإيمان ثق أن ربنا جنبك وبيحبك وعاوزك وهيسندك وهيخليك تغلب، وأن النصرة مش حاجة بعيدة أبدا، وأن طبعك ممكن يتغير. ثق الإيمان أولا، لأنه بدون إيمان مش ممكن تتحرك خطوة من مطرح. حرب الشك من أصعب الحروب. إن كنت ابن الله ليه تجوع وتحتاج؟ ليه ما تعملش معجزة زي اللي بيعملوا معجزة؟ ليه ما عادش في معجزات زي الأول؟ ليه تحارب إن كان ربنا بيشتراك؟ ليه بتقع في الخطية وانت متعمد وانت متناول؟ تبقى الحكاية وهم بقى ولا إيه؟ اللي بناكله ده بجد ولا مش بجد؟ كل ده اسمه حرب الشك. ربنا سايبك للمشاكل يبقى مش بيحبك، ده صوت الشيطان. انت متناول وتعمل كده يبقى اكيد التناول ملوش لازمة. لا، هو التناول له لازمة جدا، بس هو الشيطان وقعك، فاش حاجة، اتعلم تاخد بالك مش هتقع تاني. فهنا حرب الشك ده من اصعب الحروب اللي بتقابلنا عادة. حرب الجوع بقى، اراجع تاني النقطة اللي قلتها لكم. أول قاعدة في العلاج هنا مهمة، ليس بالخبز وحده. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لا بالحجارة ولا بالخبز الجوع. ما هو عرض عليه أقول لك أعمل لك الحجارة خبز عشان تسد جوعك، قال له لا دي ولا دي، أنا ليس بالخبز وحده أحيا، إنما بكلمة الله. أرجع تاني للجوع العاطفي، لأن دي أزمة. واحد جعان حب، وكلنا عندنا جوع للحب، محدش فينا ساتسفايد 100%. حب الناس شيء حلو بس عمره ما كان مشبح، فهتفضل جعان. اوعى تفتكر ان سد احتياجك وجوعك هيتحل بالناس، حتى لو جابوا لك ناس بمعجزة، حتى لو الحجر اللي معاك لا مؤاخذة، معلش بالتعبير، الحجر اللي معاك في البيت لا مؤاخذة بقى خبز، برضو مش هيسد جوعك، لانك مش فاهم الفكر انه ليس بالخبز واحد يحيى الانسان. يعني في واحد يقول ايه، انا بس لو مراتي تبقى حنين عليا. لا لا، حتى لو بقت حنين انت عينك زايخ، او انت اللي مش، او تقول بس لو اخواتي يحبوني ويقدروني انا ما كنتش اغضب ابدا. لا لا، مش لو بقوا خبز ولقمة حلوة كانت مشكلتك تتحل، المشكلة جواك. انت فاكر انه على قد ده تشبع، مش هتشبع من غير ربنا. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. الحياة مش واقفة عند شوية البشر اللي حواليك مهما كانوا حلوين. ما هو المشكلة الأصعب دلوقتي النهاردة يا جماعة، هقول بصراحة شديدة، يجي شاب أو بنت تتعلق بواحد مثلا غير مؤمن وتقول بيرفكت، وتلاقي فعلا إن الولد ده كويس قوي في أخلاقه. ما هو هدية من الشيطان، فمش هيجيب حاجة قليلة، هيعمل لها الحجر خبز. فايه من اخلاق ايه وعيله ايه وكله تمام، بس مالوش في المسيح طبعا. ايه رايك؟ عرض مغري. كل هذه الحجاره ان تصير خبز، تقول لك كل الولاد اللي في الكنيسه حجاره، فهمش شاب على القيمه، فهوش واحد في اخلاقه. يعني هتاكلي من ايد الشيطان عشان اكل حلو؟ طب وبعدين هتاكل من ايد الشيطان الطبخة اللي عاملها متعرفش ان فيها سم؟ ما هو ياما اكل حلو وفي سم. هي الفكرة كده. فهنا ليس بالخبز وحده، صدق دي، انه مهما كان الشخص اللي معاك مش هتشبع. الشبع مش بالاكل والشرب، مش بالناس الكويسة، مش بالظروف لما تتصلح، مش بالمرض لما يخف. الشبع بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني في شبع روح، اعمل كده شيفت بقى وركز في ربنا، هتلاقي الحاجات دي كلها هديت جواك. مش جعان لحد، مش فارق معاك حد، مش فارق معاك المرض، مش فارق معاك الظروف الضيقة. ليه؟ لانك شبعان بجد. الجوع الروحي طبعا دي ازمة، ان الواحد يكون ما عندوش كلمة ربنا جواها، فطبعا ما يصدق، يشحد بقى اي كلمة من حد. وهنا الصوم له دور مهم يا جماعة. الأباء دايما يقولوا ربنا يسوع صام أولا قبل ما يتحارب، كأنه عاوز يعلمنا. لما الحكاية تزيد قوي اعرفوا قيمة الصوم. الصوم مجرد انك، مجرد فكرة الصوم ببساطة ايه؟ انك قلت لنفسك لا في وقت. هي دي فكرة الصوم. آدم مشكلته ايه؟ هي شجرة دونا عن كل الشجر. يعني ده صوم، عارف لما نجيب واحد بقى 5 سنين كده ويقول عاوز اصوم يا ابونا، هيصوم ازاي ده 5 سنين؟ اقول له حبيبي انت بتحب الشوكولاته قوي؟ يقول لي يعني. اقول له طب ايه رايك الصوم ده مش هناكل شوكولاته، تشرب اللبن وتاكل البيضه وتروح المدرسه وتسمع الكلام، انا مش هناكل شوكولاته. انا هنا ايه؟ حطيت له زي بتاعت ادم، يعني كل زي ما انت عاوز واعمل زي ما انت عاوز، بلاش دي بس. طبعا هو هياكل شوكولاته زي ادم برضه. انما عاوز اوضح انه فكرة الصوم ربنا حطها من اول التاريخ، عشان هي دي اساس المعركة. الحياة جت عشان تكسر الصوم على طول، جت في ودان ادم وحواء تقول لهم ايه، وما تاكلوش ليه؟ وش معنى الشجرة دي؟ طب بصوا لها شوية كده، ده الشوكولاتة جميلة. هو ما كانش بيحب الشوكولاتة، انما لما قلت له بلاش شوكولاتة في الصوم، الشوكولاتة بقت حلوة. الشجرة بهجة للعيون، حواء قالت كده، الشجرة بهجة للعيون. بهجة؟ ما كانت قدامك بقى لها كتير، ايه اللي خلاها جميلة كده؟ شهية للنظر، ممنوع مرغوب. انما هنا الانتصار انك تمنع نفسك عن كلمة، تمنع نفسك عن اكلة، حتى لو مش قادر تصوم الصوم بشكله، مجرد انك بتقول لنفسك لا. ربنا يسوع كان جعان بس قال لا، مش هاكل من ايد الشيطان، مش هاكل دلوقتي. الارادة دي لوحدها تخليك تقدر تقول لا لأفكارك ولا لأخطائك ولا لحاجات كتير. النوع الثاني القلق على لقمة العيش. احنا قلنا ان قل هذه الحجارة ان تصير خبزا، يعني اعمل اي حاجة عشان لقمة العيش. القلق على لقمة العيش له مصيبتين كبار. المصيبة الأولانية هي المشغولية، والمصيبة الثانية هي التنازلات. يعني إيه؟ من أجل لقمة العيش في ناس بتدوس على بعض، في ناس بتسرق، في ناس بترائي يعني تنافق، في ناس بتكذب. كل ده اسمه إيه؟ عشان ناكل، عشان ناكل. والأكل مين قال إنه محتاج ده كله؟ كانش محتاج ده كله. أو المشكلة التانية أنه من أجل لقمة العيش ما عنديش وقت، ما عنديش وقت أصلي، ما عنديش وقت أفكر في ربنا، ما عنديش وقت أراجع نفسي أنا رايح فين، ما عنديش وقت لغاية ما يخلص الوقت. فجأة ولا إن ما عنديش أبدية بقى، مش ما عنديش وقت، ما عنديش أبدية، راحت. لأن الوقت الضيق ده هو اللي يجيب الأبدية الطويلة دي. فبخلي بالكم أن عذر الشغل، لأن لقمة العيش مرتبطة بالشغل، عذر الشغل الزائد يخوف. لازم يتحط له فرامل، لازم نعرف نقول لنفسنا لأ في طموحاتنا الأرضية. لازم تحط ليميتس لمواعيد شغلك، بالذات وانت بتكبر لازم تلحق تلاقي وقت لربنا، والوقت لناسك وعيالك ولصحتك. عذر الملايين المشغولية، ملايين من البشر اتسرقوا لمجرد أنا مشغول. وظن فاكرين كلكم مثل المدعوين الثلاثة البهوات اللي دعاهم المسيح في المثل، اعتذروا بأدب وقالوا إيه؟ مشغول. اللي معاه خمس تجواز بقر، واللي بيعمل في الحقل، واللي لسه متجوز. المسيح قال المدعوين لم يكونوا مستحقين. عذر غير مقبول. تنازلات من أجل الخبز دي كتيرة قوي، كتيرة قوي. الفصال في الأخلاق بسبب لقمة العيش، لا طبعا مش مقبول عند ربنا. مهما جملت الصورة، مهما الدنيا ماشية غلط حواليك، هي معناها قل هذه الحجارة أن تصير خبز؟ لا لا، دي طريقة ملتوية. الحجارة ما تبقاش خبز، ما تبيعش الحجارة على أنها عيش، ما تتعاملش مع الحجارة كأنها عيش. لا، ما فيش تنازلات من أجل لقمة العيش. طبعا الفكرة دي كمان معناها أنك تعيش الآن طول العمر، والآن فريسة سهلة للشيطان. الآن فريسة سهلة. فهو تفتكروا أن القلق حاجة مش روحية، القلق ضعف في حياة الشخص الروحي، لأنه بسبب قلقك بتبقى عصبي، بسبب قلقك عمال تفكر في الفلوس كتير، بسبب قلقك مرضتش تدي للمحتاج لأنك قلت لا لحسن أنا أحتاج. ما كل ده قلق، كل ده قلق، لأن الشيطان ضحك عليك لحسن ما تلاقيش تاكل بكرة. مين قال ده؟ أنت قعدت 40 يوم صايم وصحتك كويس، معنى إيه؟ يعني أنت دقت أن ربنا بيقدر يشيلك بصحتك مهما كانت الظروف وما تحتاجش. قضية الجسد يشتهي ضد الروح، ارجع لها تاني. الشيطان دايما يكلمنا عن أجسادنا، والمسيح دايما يكلمنا عن أرواحنا. فلما تلاقي مخك مشغول بجسدك اعرف انك قاعد مع مين؟ مع الشيطان. لما تلاقي مخك مشغول بروحك اعرف ان القعدة دلوقتي مع ربنا. لما تلاقي طول الوقت تفكر اكل ايه النهاردة، لازم الشيطان هيقعد جنبك ويعرض عليك انواع وألوان. طبعا مش بقول ما تاكلش بنفس، كل ربنا يديك الصح، انما لا تغرق في هذه الأمور. الأولوية للروح، ما تسيبش نفسك للموضوع ده زيادة. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، أليست الحياة أفضل من الطعام؟ الحياة نفسها الساعة دي مش حاجة ثمينة قوي. الساعة دي ممكن تكلم فيها ربنا، تكلم حد عن ربنا، تقول للي حواليك كلمة حلوة، تشبعهم حب. دي ساعة مش هتيجي تاني، الساعة دي تخلص ما ترجعش. أليست أفضل من الطعام؟ اللمة دي مش أحلى من قولة ناكل إيه؟ برضو عندنا مأساة مصرية إنه أكرام الضيف والترحيب بأي إنسان هو عملية أكل. يا جماعة طب نقعد نتكلم، طب نضحك مع بعض، طب نشوف بعض، طب لا، ناكل. طب الأكل يجيب يعني مش قادر أكل؟ لا برضو تاكل، لأنه ده وإلا تعدمني. الله، حب إيه ده اللي بالعافية؟ الحياة كل ده معطل للحياة الروحية، معطل طبعا. الأكل في ذاته مش معطل، الأكل نعمة من ربنا، ربنا يسوع كان بيأكل. إنما أن يبقى الأكل هو موضوع حديثنا وموضوع تفكيرنا وموضوع إكرامنا وموضوع ترحيبنا وكل حاجة، لا في حتة غلط. طب ما في أكل تاني روحي مهم، تاكله قد إيه، بتنشغل بيه قد إيه، راحت جسدك ولا راحت ضميرك، راحت روحك؟ ما أنت ممكن تريح جسدك كويس، ريحه. طب وضميرك اللي زعل حد وروحك اللي بعيدة عن ربنا، ما تريحهاش ليه؟ الروح ولا الجسد؟ الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. هي دي الحرب، حرب مستمر للآخر العمر. مش بنقول إن جسدك تعدمه، المسيح له المجد تجسد وعاش بجسد ونام وكل، لكن لم يكن الجسد يحركه، كان يقتاد بالروح في البرية. قيادة للروح دي حاجة أثمن جدا من الجسد، لأنك لما تتعلم دي هتبص للناس كأرواح لابسة أجساد، مش كأجساد شايلة أرواح. تاني، لما تتعود تفكر كده هتبص للناس اللي حواليك أرواح تدوم لابسة أجساد ضعيفة. الجسد ده كله هنخلعه بعد شوية، إنما الأرواح دي كلها مش هتموت. لكن النظرة لدرجة إيه؟ دول أجساد، أنا مش شايف غير أجساد. بفكر نفسي دول شايلين أرواح. لا، هم مش أجساد، هم أرواح لابسة جسد، مش أجساد شايلة روح. فمين الفرق اللي عاوز أقوله؟ يعني أنت مركز على إيه في الشخص اللي قصادك؟ لو بتركز على روحه هتحترمه وهو فقير، هتحترمه وهو عجوز، هتحترمه وهو طفل، لأن روحه لا تموت، وروحه أغلى جدا من إمكانياته، مع فلوس ولا مع علم ولا مع ما تفرقش، ده روح، لأنه خلق على صورة الله، فأغلى ما في روحه نسمة من الله. إنما الجسد بتاع يومين وبعدين يركنه ويقلعه، روحه مش هيقلعه. هذان يقاوم أحدهما الآخر. افتكر، الإغراق في الجسديات يعطل الروحيات، والإغراق في الروحيات يضبط الجسديات. فاهمين؟ لما تغرق في الروحيات يعني تبقى مشغول بالصلاة، بالإنجيل، بالخدمة، بمحبة الناس، بكل حاجة حلوة كده، تلاقي حصل ضبط طبيعي. اللبس بتلبس كويس بس مش واخد كتير من وقتك، بتاكل كويس بس مش مركز في الموضوع زيادة، الكلام مع الناس أهم ما في الكلام المفيد مش الكلام وخلاص. يبقى هنا الروحيات تضبط الجسديات. ربنا يسوع كل طبعا كل، بس مش من إيد الشيطان. كل بعد ما نزل من الجبل وخد كل حاجة في مطرحها الطبيعي، قعد وكل طبيعي، وكان بيقعد مع تلاميذه بيأكله. ولما لقاهم في مرة بعد القيامة قلقانين على أكل العيش، حتى التلاميذ اللي عاشوا 3 سنين يعملوا معجزات مع ربنا، جالهم وقت فكروا في الأكل، فطلعوا بالليل بطرس كده تزعمهم وقال لهم تعالوا نطلع نصطاد. فلما ما جاش سمك، ما جاش أكل، اتغموا، ما هو الأكل بيجيب غم غالبا عادة يعني، فبقوا مغمومين. جالهم بقى المسيح على وش الفجر، مش عاجبه تلاميذه مغمومين ومش عاوز يوجعهم بالعتاب، فظهر لهم كده هم مش مميزين وكان لسه الدنيا يعني ضلمة شوية. يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ هم لسه المركب بيقرب على الشاطئ. قالوا له مفيش، ما في البحر فاضي. قال لهم ارموا على اليمين. رموا على اليمين لقوا الشبكة اتملت سمك. فيوحنا قال له ده هو ده، مين بيعمل المفاجآت الحلوة غيره؟ بيجيب لنا الأكل جاهز. طلعوا لقوا تاني أكل جاهز غير اللي جابوه، لقوا سمك مشوي. المسيح عمل لهم وجبة سمك مشوي عشان يقول لهم لا احتاجت سهر ولا احتاجت غم ولا تستاهل القلق، ولا كنت اللي عملته ده كله له طعم، بقى تبقوا عايشين معايا وتتغموا على أكل. أكل إيه؟ أهو الشبكة مليانة سمك، وادي السمك كمان من عندي مشوي. يعني تصطاد بإيدك كويس، ما تجيبش بإيدك أجيب لك أنا. إنما تعالوا في سؤال مهم، يا بطرس يا زعيم الرسل لأنه المرة دي ما كانش حلم. أتحبني؟ فمين السؤال اللي جه هنا؟ سمك ولا أنا يا بطرس؟ غم الأكل ولا أنا يا حبيبي؟ ما كانتش ليها لزوم اللي أنت عملته ده. منتهى الأدب، أتحبني؟ لو بتحبني ما كنتش سعلت على شوية أكل، ما كنتش عولت هم الأكل، ما كنتش اشتقت أنك تاكل كده وخلاص وتنسى أن أنا بأكلك يعني سمك مشوي بلاش، وأنت اللي هتعيش معايا تجوع. ففضل يسأله أتحبني أتحبني، عاوز يقول له جسديات ولا روحيات يا بطرس؟ وقعت ليه؟ احنا اللي اشتغلنا في الروحيات نرجع للجسديات تاني. المعجزات الشيطانية، احنا قلنا ان الحيلة دي تحمل داخلها معنى مخيف، هو انه الشيطان قد يتشبه بملاك نور. بولس قال كده، قال الشيطان ممكن يجي لكم في رؤية على انه ملاك، ودي زي حصلت مع قديسين كتير. وبالتالي واحد يعمل معجزات ويبقى شكله كويس، ممكن بس مش ضروري يبقى تبع ربنا خالص. من هنا حسبه، المعجزات ليست ابدا مجال للاستعراض. المعجزات اللي يبقى فيها استعراض ممكن قوي يكون مصدرها عدو الخير. المعجزات اللي يكون مجرد بتحل أزمة أكل وشرب، لا مش ضروري، لأن الجوع برضو نعمة، وعلى فكرة المرض كمان نعمة، والشفاء مش دايما نعمة، المرض في ذاته نعمة لأنه بيقربك من ربنا. يمكن لما نروح السماء تقول أكتر حاجة هشكر عليها ربنا في 70-80 سنة اللي عشتهم المرض أو التجربة، لأن دي أكتر فترة خلتني أفتكر ربنا، هي اللي دخلتني السماء. لولاها كنت أبقى في جهنم بتشوي إلى الأبد، مش يمكن؟ فإذا اعتراضاتنا على المشاكل والأمراض والضيقات أحيانا تكون مفهوم شيطاني الشيطان بيبشر بيه. ليه تتعب؟ ليه تمرض؟ ليه تتوجع؟ ليه ما تحصل لكش معجزة؟ حاسب الراحة تخوف، الحجارة اللي تبقى خبزي عملية مريحة قوي، والراحة مش دايما من إيد ربنا، الراحة بضاعة سهلة عند الشيطان. ربنا يسوع له المجد رد في حتة تاني بقى وقال إيه؟ الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم. يعني إيه؟ يعني إن كان الشيطان يعرف يعمل لك الحجر خبز، ربنا عنده تحدي أخطر من كده. ربنا التحدي بتاعه أنه يحول الحجر فينا لابن إبراهيم، فاهمين المعنى؟ يعني الشيطان التارجت بتاعه يقدم لك احتياجاتك عشان تمشي وراه، انما المسيح له المجد التارجت بتاعه يبدا بالحجاره يعملها قديسين. احنا حجاره، هل هتبقى مجرد اكل وشرب الدنيا في ايد الشيطان، وسيله سهله للشيطان، ولا تتحط في ايد ربنا اللي قادر يعمل منك وانت حجر ابن لابراهيم، يعني تشرب الايمان وتعيش زي ابونا ابراهيم وتدخل حضن ابراهيم كمان. الله قادر، إن كان الشيطان قادر أن يقيم من الحجارة خبزا، فالمسيح قادر أن يقيم من الحجارة أولاد إبراهيم. آخر نقطة، إثباتات مادية. احذر من أنك تصدق أن الإثبات المادي هو اللي هيسندك في إيمانك. صدق الإنجيل، صدق ربنا في الصلاة، صدق ربنا من اللي بيعمله معاك كل يوم، لكن ما تستناش معجزة عشان تصدق ربنا. اللي شافوا معجزات كتير منهم هلك، وأشهرهم شعب إسرائيل. أكتر شعب في التاريخ شاف معجزات، وأكتر شعب عديم الإيمان. تصوروا ناس شايف البحر واقف سور، تصوروا ناس الصخرة بتطلع مية تسقي 2 مليون نسمة، تصوروا ناس يوميا السماء بتنقط أكل، يعني مش معجزة في يوم، ده معجزة طول العمر شغالة، ومع هذا كلهم هلكوا. ليه؟ اوعى تفتكر ان المعجزة هي اللي هتخليك مؤمن، ده خداع. لا، آمن اولا، صدق المسيح الاول، لان مش المعجزة اللي هتخليك ابن لله. خليك ابن لله بالمعمودية، بكلمة ربنا، بالتوبة، بالإيمان، تعيش حياة فيها معجزات. المعجزات تسند لكن مش هي مصدر الإيمان. يقول الآيات تتبع المؤمنين، لو عندك إيمان تدوق أنه كل يوم في حياتك معجزة، تحس ربنا شايلك شيل من على الأرض، وتبقى حاجة خبرة شخصية ليك أن ربنا كل يوم بيعمل معك معجزات. إنما تقول مش هصدق غير لما يحصل، حاسب، لأنه غالبا هيحصل معجزة ومش هتصدق، فما تستناش المعجزة. فهنا المقاييس الحسية لصدق المسيحية مرفوضة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.